بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المرام. حديث رقم 840 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة وصحاه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والألباني أيضا. رفأ يعني دعا بالصلاح أو الموافقة وحسن العشرة. يعني في الجاهلية كانوا يقولوا بالرفاء والبنين، فالنبي عليه الصلاة والسلام استبدل ذلك بهذا الدعاء العظيم الشأن، يقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. البركة يعني كثرة الخير، كثرة النماء، خد بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو بكثرة النماء والخير، والدعاء ده مهم جدا، لأن من أكبر أسباب عون العبد وفلاحه الدعاء، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء. يعني ربما زيجة تنجح بسبب هذا الدعاء، خدت بالك، وتوفق. فمهم جدا الإنسان يحرص أن يدعو له إخوانه، وخاصة الصالحون منهم يدعون له بالخير والبركة، خدت بالك، يبلغهم أنه متزوج فيدعون له. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الصحابة عن أمر الزواج، وكان يدعو لهم بالبركة. يعني يقول لعبد الرحمن تزوجت، يقول نعم، يقول بارك الله لك، يقول لجابر تزوجت، وهكذا. كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو لهم بالبركة في الزواج. دعاء له أثر عظيم على استقرار الحياة الزوجية والراحة والسكن، وعلى البركة في الأولاد والبركة في الرزق والبركة أيضا في الوقت وفي غير ذلك. وشرع أيضا أن الرجل إذا دخل على امرأته أن يدعو، كما جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفاد أحدكم امرأة فليأخذ بناصيتها، مقدمة الرأس يعني، وليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت علي. وبعض العلماء بيقول يسر بالجزء الثاني من الدعاء، يعني حتى لا يؤذي مشاعرها، يعني يقول أعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. وأيضا يستحب، وده منقول عن كثير من السلف، أن يصلي ركعتين. وجاء في حديث رواه الإمام أحمد قال إذا دخلت على أهلك فصلي ركعتين، ثم خذ برأس أهلك، ثم قل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في وارزقني منهم، خد بالك. وهذا ما نقول عن السلف في صلاة ركعتين إذا دخل، وأن المرأة تأتم بزوجها وتصلي خلفه. ده في بيان يعني أن الرجل هو المقدم في أمر الدين، أن لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل، يبقى مقدم أيضا في أمر البيت. اختبر حضرتك. يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هو هنا من الذكر من سيئات أعمالنا، من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. رواه أحمد والأربعة، حسنه الترمذي والحاكم. وده مستحب عند عقد النكاح، مستحب أنه يخطب خطبة الحاجة عند عقد النكاح، ولا يجب ولكنه مستحب. يعني شوف الزواج يبدأ في الإسلام بذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء بالبركة والصلاة والتضرع لله سبحانه وتعالى، لأنه بيت جديد بينشأ، المفروض ينشأ على شكر نعمة الله سبحانه وتعالى وعلى حمده وذكره. عجب والله من أوضاع المسلمين دلوقتي، والله حاجة تكسف، والله الشباب حالهم يكسف. ربنا يمن عليه بالزواج، ياخد العروسة، خدت بالك، دهنة والشاب 20 كيلو بويا وألوان مختلفة. آه والله. وتلبس عريان وربما تكون محجبة. ها يعني قبل اليوم الفرح ده يستباح فيه ما حرم. ها وتفرجوا يا جماعة. يا أخي أين الدين؟ طب إن لم يكن هناك دين فأين المروءة؟ فإن لم يكن هناك مروءة فأين الرجولة؟ يعني ما في رجولة ولا مروءة ولا دين. اتفرجوا الخايب عشان الناس يقولوا له عرفت تنقي دي زوجتك جميلة. بالله عليك أي خيبة دي؟ والله خيبة يعني لا توصف. والله حاجة يندى لها جبين الرجولة. يعني إن لم يكن هناك دين فين معاني الرجولة؟ الرجل يعني جبل أنه يغار على امرأته، يطلعها كده للفرجة للناس في أول يوم يعني قبل أن يدخل عليها الناس كلهم يتفرج عليه، خدت بالك؟ ينظروا إلى مفاتنها ومحاسنها. صراحة معنى عجيب، ميراث سيء توارثه الناس من أخلاق الجاهلية. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق وأن يصلح حوالي المسلمين. المصيبة بقى، المصيبة الأكبر، يروح يصورها عند المصوراتي ويحط الصورة كمان فين؟ في الواجهة، عشان يعني اللي ما شافش يشوف، يعني اللي ما حضرش يروح بقى يقول له والله الصورة متعلقة عندك في شارع مش عارف ايه، اتفرج عليه. إلى الله المشتكى. والله أما نظر والله مخزية. يعني بني آدم ده، يعني أنا مش بشك في دينه، أنا أشك في إنسانيته. يعني ده بني آدم يفعل ذلك؟ يعني أين العقل؟ يعني هل من العقل إن ربنا يمن على الإنسان بنعمة وبزوجة بدل ما يصونها ها ويحفظها، يعني يخليها كده مرتع خاص بكده للناس اللي عايز يتفرج يتفرج؟ والله مشتكى والله. فضلا بقى عما يقام في الحفلات من أغاني صاخبة وموسيقى صاخبة وكلمات فاجرة فاسقة، وخبر حضرتك بدل ما يدعون له بالبركة والله بيستمطر اللعنات. والله بيستمطر اللعنات. ربما يكون هناك مثلا إنسان مريض، إنسان تعبان، رجل كبير، لما يسمع الصخب ده ماذا يفعل؟ هيدعو عليه، يعني يقولوا له بارك الله لك وبارك عليك، يقولوا روح خدت بالك ويجي لك ويحصل لك، خدت بال حضرتك؟ فيعني بدل ما يبدأ بطاعة الله سبحانه وتعالى وبحمده وذكره يبدأ بفعل الشياطين. يقول وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. حديث رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة عند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد ابن سلمة، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. في هذين الحديثين أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لنظر الرجل إلى المخطوبة. خد بالك هيبص الإيباء إلى ماذا ينظر؟ طب فتح ودانك أنت، فتح ودانك كده وخد بالك معي إلى ماذا ينظر. الحديث حدد؟ ها ما حددش. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى مثلا كذا وإيه وكذا. منها هنا اختلف العلماء، اختلف العلماء، فذهب الجمهور أو الكثير منهم إلى أنه ينظر إلى الوجه والكفين. قالوا ويكتفى بذلك. لماذا؟ قالوا بهما يحصل المقصود. بهما يحصل المقصود. أنت إذا أردت أن تتعرف على إنسان تنظر إليه وجهه، صح؟ الوجه ده فيه مجمع المحاسن، مجمع المحاسن، يعرف تعرف منه المرأة إذا كان جميلة أو غير ذلك، خدت بالك؟ متوسطة الجمال بقى، فائقة الجمال إلى غير ذلك. يبقى هو بالوجه هيعرف إيه؟ آه طب اليدين يعرف يعني بدن المرأة، خدت بالك؟ هل هو بدن يابس كده ولا بدن يعني جاف ولا بدن يعني إيه طيب كده؟ ها كده. فقالوا بالوجه والكفين يحصل إليه المقصود، ليس له أن ينظر إلى غير ذلك. وبعض العلماء قالوا لا، الحديث أطلق، وفهموا من فعل الصحابة أنه يجوز النظر إلى ما هو أكثر من ذلك. إيه الدليل؟ أن محمد ابن مسلمة خطب امرأة يقول فكنت أتخبأ لها، وده فعل محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما يدعوني إلى نكاحها، ما يدعوني إلى نكاحها. وبيتخبأ لها فممكن ينظر إلى أكثر من ليه من وجه وكفين، صح ولا ليه؟ أيضا جاء في الأثر وإن كان ده في مقال من حيث السند أن عمر خطب أم كلثوم لعلي، بنت علي يعني، خدت بالك؟ فأرسل إليه وعلي قال سأرسل إليك بها فإن عجبتك فهي امرأتك، خدت بالك؟ وأرسلها بقى بحاجة كده يعني يتعلل بها، اذهبي إلى أمير المؤمنين واديله ليه، خدت بالك؟ هذا الشيء. فلما جلست أخذ عمر بثوبها فكشف عن ساقها عشان ينظر للساق، فقلت له لولا أنك أمير المؤمنين لسققت عينك، أنا كنت حضربك. فذهبت إلى علي قلت له أني انظر ماذا فعل، فقال يا بني إنما هو زوجك، أنه علق النكاح عليه إذا أعجبته، قلت له إذا أعجبتك فهي امرأتك، خدت بال حضرتك؟ المهم الأثر ده فيه مقال، فيه مقال يعني يستأنس به في مسألة الإيه، جواز النظر من الرجل إلى ما هو أكثر من الوجه والكفين. وبعض العلماء وده أقوى الأقوال يقولون يجوز النظر إلى ما يظهر غالبا استدلالا بهذه الآثار، فعل محمد بن سلمة وفعل جابر، لأنه إذا تخبأ الرجل للمرأة يراها مثلا في حوش البيت، خدت بال حضرتك؟ أو يراها في بيتها بدون ما تشعر، المرأة ماذا ترتدي في البيت؟ بالك بدون مثلا بتبقى لابسه ايه، ثوب المهنه، ثوب الخدمه، زي مثلا الجلباب، ها مش الجلباب اللي هو ساتر من الراس، لا الجلابيه يعني مسميها احنا الجلابيه دلوقتي، ها هي مثلا الراس مثلا باينه، جزء من العنق، جزء من الساق، ها فيجوز النظر ليه لذلك. لكن هي لا تبدي له اكثر من الوجه والكفين، يبقى هنا في فرق بين هي اذا كان هناك يعني اللي احنا بنسموه جلسه رسميه، ها جاي انت تخبط على الباب تقول يا عمي انا جاي اخطب بنتك، يقول لك اتفضل يا ابني اقعد على الكرسي ده، كذا يدخل لك العروسه بكوبايه الشاي وانت بقى ايه تصارقها النظر بين الحين والايه والاخر. هي حتبين لك ايه الوجه والكفين ليس الا، وما لكش تطلب اكتر من كده، تقولش طب معلش ممكن شعرك، لا ما لكش، خدت بالك؟ وده انت تبقى قاعد مؤدب وليك اللي انت ايه تنظر. طيب هل لك أن تخاطبها؟ ها؟ أنا بسألك سؤال، هل لك أن تخاطبها؟ إذا كان لك أن تنظر إليها يبقى من باب أولى لك أن تخاطب، اسمه قياس الأولى، اسمه قياس الإيه؟ جاي منين قياس الأولى ده؟ بلك أخصي النظر للنساء حرام ولا حلال؟ صح؟ الأصل فيه التحريم، الأصل فيه قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره. فهنا الشريعة استثنت من هذا الأصل النظر إلى المخطوبة لأجل المصلحة الراجحة اللي هو إيه؟ يؤدم بينهم، يحصل ألف حتى لا يتزوج إيه؟ بدون نظر، بدون معرفة. يبقى النظر أصله محرم، ثم أباحت الشريعة النظر للمصلحة الراجحة دي، جميل؟ وجاي الحكم هل هو مباح ولا مستحب؟ جمهور العلماء أنه مستحب كمان، مش مباح فقط، مستحب، خدت بال حضرتك؟ طيب الكلام بقى الأصل فيه أنه مباح ولا حرام؟ الكلام أخف من النظر ولا أشد؟ أخف، جميل. الكلام مع المرأة جائز عند الحاجة، خدت بالك؟ يعني في البيع والشراء وفي غير ذلك، ها بتتصل بتسأل سؤال، أنت مثلا بتقول لها مثلا بتنبهها على شيء معين، ها ما فيش حرج في ذلك، يبقى الكلام إيه؟ أخف. فإذا جاز النظر يا إن باب أولى يجوز الإيه؟ الكلام. أي وده أنا يعني بقول لك أنت ينبغي، إن الله لا يستحي من الحق، إذا كنت خاطبا يبقى اجلس وانظر حتى املأ عينيك منه، يعني ما تبصش كده وانت مكسوف، قولهم معلش بعد إذنك غموا عينيك عشان حبص كويس. طبعا هو بيبقى أحد مكسوف، أبوها قاعد وممكن يكون عمها قاعد وخالها قاعد، وفي ناس كده، وده يعني مش فطنة برضه، يعني بعض الناس في الخطبة يجيبوا العيلة كلها تقعد، طب راجع هيبص ازاي وده يكلمه كلمة وده يكلمه كلمة؟ طب انا حاجة وابكم ولا حاجة؟ انا جاي انظر للعروس، ها انا هرد عليكم ولا هنظر للعروس؟ ها فده بيبقى فيه تضييق على ليه؟ على الرجل واحراج له. المفروض مثلا وليها قاعد محرم قاعد خلاص يكفي، ها هو بقى ينظر اليه، ينظر اليه عشان يؤدم بينهما، يبقى لازم ينظر ايه نظرة بينة يعني فحص، ها خدت بال حضرتك، ويخاطبه ما اسمك، ها إيه مثلا بتقرأ ايه، بتسمع ايه، حفظ ايه من القرآن، اه ما فيش اشكال، يفتعل معها ايه حديثا ليسمع كلامها وطريقة ايه حديثها. هو ده التعارف الذي اذن فيه الشرع. في تعارف لم يأذن فيه الشرع اللي هو بيحصل بقى في الايه في الجامعات المختلطة والمدارس، ها يقول لك بيتعرفوا على بعض، لا ما فيش حاجة اسمها رجل يتعرف على امرأة أجنبية إلا في هذا الايه النطاق وفي هذا الحدود. ده انت بص بص من جميل فقه أهل العلم بيقولوا ايه، بيقولوا إنما ينظر الخاطب إلى المخطوبة إذا كان يظن أو يغلب على ظنه أنها تجيبه، أما إذا كان يغلب على ظنه أنها لا تجيبه لا يجوز له النظر. يعني ما تروحش تبص لأي حد خلاص معلش عايز أخطب، تخطبها هي دي ينفع تخطبها؟ لازم نشوف. يعني واحد دلوقتي مثلا من أحد الناس، ها واقف يبص على بنت الأمير بنت الملك بيتفرج عليه، اتفرج عليها يا ابني ولك صرناه أخطب، أنت مسكين هتخطبها؟ طب هم هيرضوا بيك؟ ها أنت كفء لها في عرف الناس، يبقى تنظر إليه من يغلب على ظنك أنها إيه؟ تجيبك وأهلها يوافقوا. خدت بال حضرتك؟ ده تقييد، لأن الأصل في النظر الإيه؟ التحريم. طب حكم هذا النظر هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء ذهب إلى استحبابه، وده قول جمهور العلماء أنه يستحب للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه أكثر من صحابي بصيغة الأمر، قال له ذهب فانظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يبقى لازم يكون على بصير. كتب لك يبقى الحكم مستحب. بعض العلماء بيقول جائز، الراجح أنه مستحب لأن هنا في أمر. شوف سبحان الله الناس في هذا المجال بين مفرط ومفرط. واحد حضرتك عنده نوع من التشدد، ها وبيقول غيرة، لا لا مفيش حد يشوف بنتي ممنوع، طب اتجوزها ازاي؟ قول له كده عجبك خير وبركة، مش عجبك مفيش حاجة تبص، مفيش حاجة اسمها تبصلها. خدت بالك بعض الناس، ها وربما يظن ظان ان هذا من الدين، لا هذا ليس من الدين، لان الغيرة في غيرة محمودة في غيرة مذمومة. الغيرة المحمودة الغيرة في الغيبة، الغيرة في الحق في حدود الشرع، دي غيرة ايه محمودة. اما الغيرة في غير ريبة في تعدي حدود الشرع دي غيرة مذمومة. ها يمنع الرجل من حقه يتزوج ممكن يفاجأ بها، خدت بالك يوم الزواج فاجأ بها ليها عمشاء مثلا عمياء عوراء، تبقى مشكلة يحصل صدمة يطلقها، يبقى ظلم الاب، الاب ظلم الزوج وليه الاثنين. خدت بالك؟ ولذلك شوف وده من جمال الشريعة والله، محاسن الشريعة كلها محاسن، ها تلاقي الأحكام تناسب الفطرة تناسب العقل السليم. انظر إليه حتى يكون الزواج على إيه؟ على بصيرة. في فريق آخر من الناس تطلق الحبل مش انظر إليها بس، ده براحتك يا ابني، البيت بيتك دي أختك. خدت بالك؟ يعني بدون أن تخطب أصلا هو مطلع لك في الشارع كده، ها عرض لكل من أراد كل من أحب، وبعدين بقى إذا أتى دخل البيت لأنه يجلس معها ويخرج معها تنزه معها ويخلو بها، وتحدث يعني جرائم والله من وراء هذا، يعني التفريط الشديد في حدود الله سبحانه وتعالى، وده أمر منكر لا يجوز السكوت عنه. الخاطب أجنبي إذا تمت الخطبة يبقى هو ليه قبل ما تتم الخطبة ينظر إليه. طب إذا تمت الخطبة له حق واحد فقط، مين يقوله؟ حق واحد، قول يا أخ إسلام اتصل يا راجل، اتصل إيه؟ قول يا أخ تامر، أيوة. لا يتقدم أحد ولا يتقدم أحد على خطبته، لا يخطب أحد على خطبته، هذا هو الحق الوحيد له بس، ملوش أكثر من كده. هي امرأة أجنبية منه، أجنبية منه، مسألة أنه يتصل يطمن عليها دي، ها دي جائزة بضوابط، جائزة بضوابط. امرأة هي امرأة أجنبية، إذا كان هناك حاجة إلى أن يخاطبها عند الحاجة بالمعروف، امرأة أجنبية، ها لذلك ليس له أن يصافحها ولا يلبسها الدبلة، وجاي حكم الدبلة، حكم الدبلة أن هي ليست من السنة، ها وأن هي مكروهة، أي لبسها الدبلة ولا أكلها في بقها ولا كلام من هذا الكلام الفارغ دوت، ليس من دين الله سبحانه وتعالى في شيء، ولا يتصور معها ولا كلام من هذا القبيل نهائيا. خدت بال حضرتك، هو له حق واحد، لا يتقدم أحد على خطبته، الكلام ده بعد ليه؟ بعد خطبة، لا يخلو بها. ها وكمان الصحيح أنه هو الأفضل أنه لا يكلمها في خلوة من أهله، يعني إذا أجازنا له أن هو يكلمها ما يكلمهاش في خلوة من إيه؟ من أهلها. خدت بال حضرتك، لأن ده خد بالك الباب دوت يعني باب بيدخل منه الشيطان، مدخل من مداخل الشيطان، يعني ربنا سبحانه وتعالى ركب في فطرة الشاب الميل إلى الفتاة، والفتاة الميل للشاب، فلو فتح لهم هذا الباب، باب الفتنة، ادخلوا فيه. ها وممكن يكون الرجل متدين ولكن انت فتحت له ليه باب فتنة، ها فلما يسد باب الفتنة ده يبقى احسن وافضل. ها ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. ها فالافضل ان اذا كان الكلام يكون بالمعروف وفي اضيق الحدود، وحبذا لو كان يعني يوجد الولي. فإحنا بنتكلم في مسألة النظر إلى المخطوبة، وأن هذا أمرا مستحبا أرشدت إليه الشريعة لأنه تدعو إليه الحاجة. وكما يجوز للرجل أن ينظر للمرأة، فإن للمرأة أن تنظر إلى الرجل أيضا. يعني إحنا برضو أنت لو ولي البنت تقول لها يا بنتي لما يدخل العريس انظر إليه، هي هتستحي طبعا، البنت بتستحي أكثر من الشاب، يعني الشاب ممكن يكون عنده جرأة مثلا يقعد ينظر ويخاطب وكلام من ده، هي مكسوف ولا لا، من حقك أن إيه؟ أن تنظري. طب هل يجوز الصور الفوتوغرافية أو الصور اللي مثلا منقولة على المحمول أو غير ذلك؟ يجوز، ولكن لا تنقل هي يعني الصورة واضحة، ها أو الصورة كما ينبغي، ها لا شك طبعا، وممكن يتعرض الأمر يكون في نوع من الخداع، خدت بالك، ممكن تكون الواقع أجمل من الصورة أو الصورة أجمل من الواقع، فينبغي أن الإنسان يعني الصورة دي لا تغني، لا تغني، يعني ممكن تكون شيء تمهيدي. طب واحد بيسأل بتقول دلوقتي أنت منعتني من النظر إلا إلى الوجه والكفين، وأنا للشرع السمع والطاعة، إذا صح الدليل فالعين والرأس، طب كيف أعرف بقية اللي ما أريد أن أعرفه؟ من أريد أن أعرفه، نقل في بعض الآثار، وده حديث فيما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل امرأة إلى أخرى أراد أن يخطبها، فقال انظري إلى عرقوبيها وشمي فمها. خدت بالك، حديث ضعيف، لكن هذا يجوز أن أنت ترسل امرأة ثقة، امرأة ثقة، قلها بقى اذهبي إليها عشان تشوفي العروسة دي تصلح ولا لا، شعرها سليم ولا إيه، ركبها باروكة، أو تعرف النساء بقى ليهم حاجات ومداخل بقى، تروح تمسكها من شعرها وتشدها، لا مؤاخذة، تشدها من شعرها عشان تشوف ده شعر سليم ولا عيرة إلى غير ذلك، عشان تشوف بقى الصفات الداخلية اللي أنت لن تعرف أن تصل إيه إليها. ترسل امرأة إيه ثقة أمينة تأتيك بما تريد من الإيه، من الصفات اللي أنت تريد أن تتعرف إيه عليها. هنا في مسألة يعني أو شبهة يعني بيثيرها بعض الناس، بيقول يعني إحنا لما نضيق على الخاطب، ها احنا المفروض نوسع عليه حتى اذا دخل بزوجته يكون في بينهم من الألفة والمودة ما يؤدي الى الايه، الى دوام العشرة بينهم. خدت بالك، يعني عايزين يفتحوا الايه، الجماعة اللي هم بيفتحوا الباب دول، خد بالك المجال دوت مجال خطير، لابد ان نتقيد فيه في الشرع، واعلم ان البركة في التقيد في شرع الله سبحانه وتعالى، البركة في طاعة الله، البركة اللي احنا نسمع ونطيع لامر الله سبحانه وتعالى، دي نقطة. النقطة الثانية من الناحية الواقعية، في الغالب بيتجمل الخاطب للمخطوبة وتتجمل المخطوبة لليه؟ للخاطب. يبقى المجالسة بينهما مش هي اللي هتبين كل حاجة، الأخلاق بقى وما خفية هل أن يظهر، هذا لن يظهر، خدت بالك؟ لذلك ينبغي السؤال، ينبغي ليه السؤال، تسأل أكثر من مرة، خاصة ولي العروس يعني ولي المرأة. ولي المرأة لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يتساهل في تزويج ابنته لأي طارق للباب، خدت بالك؟ حتى أن بعض العلماء بيعد تزويج المرأة للفاسق من قطيعة الرحم، تزويج المرأة للفاسق من قطيعة ليه؟ الرحم. فلا بد أن أنت تسأل عن الشاب المتقدم، هل هو يصلي؟ وفي أي المساجد؟ أين يسكن؟ ماذا يعمل؟ خدت بالك، وتسأل عن أصحابه في العمل، هل هو إنسان أمين صادق مصلي يحافظ على الصلاة الخمس في المسجد؟ إذا كان كذلك فبها وإيه؟ ونعمت. والرجل أيضا يسأل عن المرأة، هل هي عندها حياء، صاحبة خلق، كيف تخرج إلى الطريق، كيف تخاطب الرجال، مؤدبة، عندها حياء كده، يبقى إيه؟ خير وإيه؟ وبركة. يبقى السؤال هو الذي يكشف الأمر، وليس المجالسة والمحادثة وغير ذلك مما يفعله الناس. ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث فيه نهي، والنهي الأصل فيه التحريم، لا يخطب الخاطب على خطبة أخيه، لأن ده يغر الصدور، يغر الصدور ويفسد العلاقات بين المسلمين. بس خد بالك، الخاطب إذا خطب فأجيب لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه، أما إذا خطب فلم يجاب إلى مراده أو قالوا له انتظر، يبقى يجوز للثاني والثالث أن يتقدم. يبقى المنع إمتى هنا؟ إذا أجيب إلى الخطب، يعني أنت رحت تقدمت قالوا لك موافقين بيك يا حبيبي، أهلا بيك يا محمد، احنا موافقين على الخطب، ها؟ لا يجوز لأحد أن يتقدم. لكن قالوا لك سننظر، دعنا نفكر مثلا أسبوعا أسبوعين، طيب أثناء فترة الأسبوع أو الأسبوعين دول تقدم رجل إيه؟ آخر، يجوز له أن يتقدم؟ يجوز. يجوز لها أن تأذن له في النظر؟ يجوز. يجوز أن تفاضل بينهما؟ يجوز. أنت شكلك عايز تقول لي إيه الدليل؟ أنا المفروض أسألك إيه الدليل؟ حديث فاطمة بنت قيس، أحسنت، حديث فاطمة بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ده جميل في فوائد كثير، قالت: يا رسول الله، خطبني معاوية وأبو الجهم، فمن ترى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية: ضراب للنساء، دايما ماسك العصاية، أي غلطة بيضرب. النبي صلى الله عليه وسلم يبين الدين النصيح، ليس هذا طعنا في هؤلاء الأفاضل الأكارم، لكن ده اسمه إيه؟ نصيح. ده صفته أنه فقير قليل ذات اليد، صعلوك يعني قليل ذات الإيه؟ لا مش صعلوك يعني وصف قبيح، لا لا لا، يعني ما معه مال، ما عندوش عقار، ما عندوش. والآخر بيضرب النساء كثير. اختبار حضرتك، شوف، أنكحي أسامة، تزوجي إيه؟ أسامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في موطن الدلالة، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن خطبها اثنان، ليش كيف يخطبك اثنان؟ اختبارك، لا، أذن في خطبة الايه؟ لأنها لم تجب أحد منهم، لسه بتستشير، وكمان خطب على خطبتهما كمان، قال لا ولا ده ولا ده، تزوجي أسامة. فتزوجت أسامة فاغتبطت به، سرت به، فرحت به، وأمها. كان عنده كم سنة أسامة في الوقت ده؟ 17 سنة. شوفوا الشباب كانوا بيتجوزوا دي، يا عيني على الشباب، بتقولي أنت بيصعب علي. الله، عندك كم سنة يا حبيبي؟ 25 سنة. عندك كم عيل؟ ولا لسه اتجوزت. أنت بتسأله كم عيل؟ ولا لسه اتجوزت. الله المشتكى. والله المهم يا حبيبي، يحرم الخطبة على خطبة أخي إذا أجيب. تاخد بالك لو لم يجاب يبقى جوزها تقدم الثاني والثالث. وأيضا بالنسبة للرجل طبعا الأمر أوسع. أنت خطبت واحدة بعدين قالوا لك أن في واحدة ثانية برضو توائمك وما فيش مشكال، اذهب تنظر إليه ما فيش حرك، خدت بالك؟ تنظر لأكثر من إيه؟ من لأن أنت ليك تتزوج أكثر من واحد، وهي ليس لها إذا أجابت لا تأذن لأحد آخر خلاص، طالما وافقت على واحد. لأن ده بيحصل فيه إشكالية، واحد ما استقدم لها شاب ملائم بعدين وافقوا عليه، خد بالك يا حبيبي، جاء واحد تاني أكثر ملائمة أكثر مالا مثلا أو أوجه منه أفضل منه، ها يروحوا شوفوا دوت ويسيبوا ده. في ناس يقولك عشان نمسك العصاية من النص نضمن الاثنين ندخله التاني يشوف عجبته نفضله بقى. لا، طالما أجابوا الأول لا يجوز أن يأذنوا للثاني. طب إيه الحل هنا؟ لهم افسخوا خطبة الأول، أنتم جالكم واحد عايزين تأذنوا له أن ينظر، في حل نفسخوا خطبة الإيه؟ أولا قبل أن يأذنوا للثاني، أو نقول للثاني يستأذن الأول. صعبة دي، ها؟ عشان الحديث هو بيقول حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. بس دي مش متصورة في الصورة دي، لكن في الصورة التانية ممكن تيجي في إيه؟ أنه واحد خطب واحدة بعدين إيه؟ شاف واحدة أحسن لسه الخطوبة موجود، فسمع أن أخوه مثلا محمد بيدور على عروس، قل له محمد والله أنا خاطب واحدة طيبة، روح شوف عجبتك خلاص خير وبركة. يجوز؟ يجوز، ما فيش حرج، لأن أذن له. يروح يخبط على الباب وأنا جاي أخطب. أخطب إيه ده من الراجل مخطوبة؟ ما هو قال لي خد بالك طبعا قال لي بوظ الدنيا. ها المهم ان هو ايه؟ يجوز. لا يخطب احدكم على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن. هنا في مسألة بحثها اهل العلم قالوا لو تم هذا المنهي عنه، يعني رجل خطب على خطبة اخيه، خطب على خطبة اخيه وحصل الزواج، حصل العقد وحصل الدخول، ايه الحكم هنا بقى؟ بعض العلماء بيقول هذا الزواج زواج فاسد، زواج ايه؟ باطل. ليه؟ بني على باطل، بني على محرم، اللي هو خطب على خطبة ايه؟ اخيه. وجمهور العلماء يقولوا لا، هذا الزواج زواج صحيح، ولكن هذا الخاطب آثم، واذا رضيت المخطوبة فهي آثمة ايه؟ ايضا عليها ذنب، لكن الزواج صحيح، وده الراجح من أقوال العلماء. هنا في قاعدة مهمة تحفظها أو تكتبها، والأحسن تكتبها وتحفظها، خدت بالك؟ هقولك عليه، اللي هي الأصل، الأصل صحة العقود، صحة الإيه؟ ما لم يدل دليل على بطلان العقد، على بطلان الإيه؟ العقد. هنا نهي ده، النهي ده يقتضي التحريم ولا يقتضي فساد العقد. ثم إن الخطبة ليست من أركان النكاح ولا من شروطه ولا من واجباته، بل يجوز لك أن تتزوج بدون خطبة على طول كده. يعني يوم سمعت عن عرس كويس، يوم ما تروح أول يوم ده تتجوز فيه على طول، تقول له أنا جاي أتجوز، إمتى؟ النهاردة كل حاجة جاهزة. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. وجاي لنا حديث سهل بن سعد اللي هنقوله المرة الجاية إن شاء الله. ممكن الزواج يتم في جلسة واحدة، يعني مش لازم الخطبة والعقد وبعد العقد ايه الزفاف، مش لازم الخطوات دي، لان الزواج ايجاب وايه وقبول، ممكن ايجاب والقبول ده يحصل في جلسة ايه واحدة، اخذ بالحضرات. فده الراجح من اقوال اهل العلم، ان من خطب على خطبة اخيه يأثم، ولكن العقد ايه صحيح وليس بفاسد، والله اعلم. وده قول الائمة الثلاثة خلافا لمالك رحمه الله. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.